السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا بكم في حلقة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما جميعا. اليوم عدنا مع الربع الثاني في سورة الفرقان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى دون رياء أو سمعة أو غرورا، اللهم أمين. نبدأ إن شاء الله النهاردة بعد ما تكلمنا في سورة الفرقان المرة اللي فاتت عن الشبهات التي ألقاها مشركو العرب على النبي صلى الله عليه وسلم، من أن القرآن الأول طبعا اتكلموا وضحضوا في الله سبحانه وتعالى نفسه، في الذات الإلهية نفسها عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد ذلك قدحوا في القرآن، ثم بعد ذلك قدحوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، في شخصه صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، ورد الله سبحانه وتعالى عليهم الردود المفحمة المناسبة لأقوالهم الباطلة. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هنا طبعا الذين لا يرجون لقاءنا هم مين؟ يعني ايه لا يرجون لقاءنا؟ يعني اللي ما بينتظروش ان في حساب، اللي هم فاكرين ان ما فيش بعث اساسا، اللي هم المشركين يعني. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، هم عايزين أي حاجة يعني إيه يمسكوا فيها وخلاص، أي حجة يقعدوا. دي حاجات حتى العلماء سموا الآيات دي آيات الاقتراح، تمام، أو الآيات الإيه اللي هي المحاجة، اللي هو إيه، طب هات لنا كذا، طب اعمل لنا كذا، الاقتراحات، وإيه زي ما بيقولوا التعجيز، يعني بيعجزوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهم بيقولوا له يعني هو ما فيش ملائكة كده تنزل علينا يعني تشهد لك حتى بالرسالة، تأيدك حتى، تقول عنك مثلا إن أنت فعلا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، أو مثلا في مثلا رسل مستقلين ينزلوا غيرك مثلا، أو هقول نقول لك حاجة أبسط من كده، ممكن نكلم ربنا مثلا، نكلمه ويكلمنا. فربنا سبحانه وتعالى لما نكلمه مثلا يقول ايه ده رسولي اتبعوه وكذا وكذا. فطبعا ده كله عبارة عن انواع من الكبر والمعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه لقد استكبروا في انفسهم، يعني هم اقترحوا الاقتراحات دي وتجرؤوا هذه التجرؤات خلاص. ليه؟ لان هم اصلا عندهم كبر، واي كبر اعظم من هذا الذي كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعتوا عتوا كبيرا، يعني قاسوا قلوبهم، بقت قاسيه جدا، بقت صلبه جدا، بقى فيها تبجح، بقى فيها ليس فيها اي نوع من التذكير، ليس فيها اي نوع من الوعظ، ما اتبعوش الحق خالص لما جاءهم النذير، بل بالعكس يعني قابلوا اصدق الخلق صلى الله عليه وسلم وانصحهم، وقابلوا ايات الله سبحانه وتعالى البينات بالاعراض والتكذيب والمعارضه. فاي عتو واي كبر اكبر من هذا الكبر. يوم وقدمنا الى ما يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. انتوا عايزين بقى تشوفوا الملائكه؟ طب انتوا عارفين بقى ان الملائكه يوم ما هتشوفوها هتبقوا تتمنوا ان هي تبعد عنكم ازاي؟ طبعا هو يوم يرون الملائكه، هما مش اقترحوا ان هم عايزين يشوفوا ملائكه؟ نعم. طب هو بقى الملائكه هتجيلهم امتى؟ هتجيلهم بالوعيد بالعذاب لما يجوا يموتوا. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى هو ده الملائكة هتجيلكوا إمتى؟ هتشوفوها بجد رأي العين إمتى؟ هتشوفوها وانتوا بتموتوا. ثم في القبر لما يأتيكم منكر ونكير فيسألكم من ربكم، من نبيكم، من دينكم، فلا يجيبون جوابا ينجيهم. يبقى هم ليه؟ لان الملائكه دول هم اللي هيبشروا عذابهم وهيبشروا عقابهم. فهو الحاجه اللي هم اقترحوها وطلبوها لو هم استمروا على اجرامهم هتحصل وهيشوفوها، لكن ساعتها هيتعوذوا من الملائكه ويفرون ويقولون حجرا محجورا. يعني ايه؟ ابعدهم عننا يا رب، اجعل بيننا وبينهم حجر، اجعل بيننا وبينهم ساتر، اجعل بيننا وبينهم سور. يبقى عشان كده بيقول ايه؟ ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا ترى الاعمال دي كانت اعمال ايه؟ يعني ايه الاعمال دي اللي خلتها ان هي تبقى هباء منثورا؟ قال لك بقى ايه، كثير من العلماء قالوا ان المراد هنا عدم الاخلاص في العمل، ان العمل ده ممكن يبقى لغير وجه الله سبحانه وتعالى، وهنا يبين لك خطوره العمل لغير وجه الله سبحانه وتعالى. عشان كده لو احنا بنستخلص مثلا حاجه نعمل بيها في هذه الايات نقول ان احنا دايما نسال الله سبحانه وتعالى القبول. يا اخوات نسأل دايما الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا الصالحة، عشان ربنا سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا، ده كانوا بيعملوا هو، ده كانوا بيعملوا أشياء صالحة هو، كانوا بيشتغلوا هو، كانوا بيصرفوا، كانوا بينفقوا، كانوا بيشفوا أو يعني بيعملوا في شفاء الناس بإذن الله سبحانه وتعالى، كانوا بيشتغلوا دكاترة، كانوا بيشتغلوا مهندسين، كانوا لكن المهم القبول. المهم القبول، خلاص يبقى نسأل الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته أن يقبل منا أعمالنا. الملك يومئذ لله للرحمن. نشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طب القرآن مثاني بقى، هننتقل إلى الجانب الآخر، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. في الوقت ده بقى، لا ده مقيلة يعني إيه؟ مقيلة يعني مش من القول، مقيلة اللي هو المكان اللي الناس بتأيل فيه، اللي هو الإيه؟ المكان المريح اللي هو بتاع وقت القيلولة يعني. خلاص يبقى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وإيه كمان؟ وأحسن مقيلة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويوم تشقق السماء بالغمام، اللي هو بقى يوم القيامة بقى، ها إذا انشقت السماء، خلاص إذا السماء انشقت، ده دي من علامات يوم القيامة الكبرى، خلاص السماء بتنشق خلاص، وهيبدأ حالا دلوقتي إيذانا ببدء يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا يا رب، اللهم أمين. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هي الملائكة هتنزل ليه؟ يعني هي الملائكة هتنزل ليه إلى الأرض؟ هتنزل علشان تصطف، خلاص تصطف صفوف صفوف، عشان وجاء ربك والملكها صفا صفا. طب ليه هم هيتصطفوا الصفوف دي؟ عشان يبدأوا الناس تعرض على الجبار سبحانه وتعالى، فالملائكة تاخد الناس توديها للجبار. وغير كده كمان الملائكة تصطف صفوفا صفوفا ليه؟ إذانا ببدء الحساب وإذانا ببدء يوم القيامة، يعني هذا اليوم العظيم يوم القارعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا. في هذا اليوم الملك يومئذ الحق للرحمن. هذه الجملة من الآية تبعث على انشراح القلب وارتياحه. لما تعرفي ان الملك ساعتها يومها للرحمن فقط، للملك فقط، تطمئن نفسك، ينشرح قلبك، ينشرح صدرك، ان ربنا سبحانه وتعالى وهو الملك اضاف يوم القيامة لاسمه، فقال لك ايه؟ للرحمن. الرحمن اللي رحمته وسعت كل شيء وعمت كل حي، خلق هذا الآدمي الضعيف، شرفه وكرمه عشان يتم عليه نعمته وعشان يتغمدوا برحمته، وعشان كده حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه سبحانه وتعالى. هي دي أنا وأبويا وأمي وزوجي وأولادي وقبيلتي وعشيرتي. يا ترى ربنا سبحانه وتعالى هيعاملنا إزاي؟ هيعاملنا برحمته، لأن هو رحمن، لأن الملك يومئذ مش لأي ملك من ملوك الدنيا، مش للرئيس، مش للوزير، مش لفلان، مش لفلان، ولكن للرحمن سبحانه وتعالى. ويوم يعض الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. طب هو على الكافرين عسيرا، هيبقى على المؤمنين إيه؟ سبحان الله، أكيد يسير، العكس على طول. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هنا بقى تيجي قاعدة كلنا بنقولها ومش واخدين بالنا منها، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس. دي حقيقة، كتير جدا مننا بيجي على الحقوق اللي حقوق ربنا سبحانه وتعالى، بيجي على الشرع، بيجي على قال الله وقال الرسول علشان يرضي صاحبه أو يرضي ابنه أو يرضي أمه أو يرضي زوجته، للأسف الشديد. ساعتها بقى هيجي يقول إيه؟ هيعض على إيديه. عارفين العض ده بيبقى ندم، ندم شديد جدا، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هي دي، يا ريتني، يا ريتني عملت بالشرع، يا ريتني مشيت زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لي، يا ريتني مشيت زي ما ربنا سبحانه وتعالى دلني. وعشان كده النصيحة ان لو كان لك صديق سوء من في اي حته، صديقه سوء من اي مكان في الارض، لابد ان تهجريها وتدعي الله سبحانه وتعالى ان يعوض عليك خيرا بصحبه خير وبصحبه تعينك على الله سبحانه وتعالى. لكن ان انت تبقي مصاحبه واحده كل همها الفسح والخروجات وكذا وكذا وكذا، مفيش ذكر، مفيش صلاه، مفيش حد ياخدك الى الجنه، مفيش حد ياخدك للقران، مفيش حد ياخدك للمسجد، مفيش حد ياخدك لمعرفه خير، منشن طيب في درس محترم، مفيش، دي على طول تبعدي عنها. ليه؟ لانها ساعتها انت مش هيبقى فيه غير الندم، غير الندم. يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هي دي بقى هتيجي يوم القيامه وتشوفي بقى قيمه الصحوبيه اللي كانت في الدنيا دي، هل فعلا كان ليها قيمه؟ اه طبعا كان ليها قيمه كبيره جدا. طب ايه القيمه؟ القيمه اما ان تهلكني واما ان تنجيني. الصاحب ساحب يا اخوات، الصاحب ساحب يا بنات، لازم تفهموا كده، صاحبتك هتسحبك إما للجنة وإما للنار. شوفي يوم القيامة هيقول إيه الإنسان اللي مصاحب واحد خده للنار: يا ويلتا يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ريتني ما صاحبتها قوي، يا ريتني ما عرفتها قوي، يا ريتني ما مشيت معاها كده، يا ريتني ما عملت زي ما هي كانت بتقولي، يا ريتني ما اتنصحت بنصيحتها، وهكذا. لقد ليه بقى؟ شوفي بقى السبب اللي خلاه يقول يا ريتني ما صاحبت فلان: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أي وهي دي، هي دي، والله ده كان بيضلني عن الذكر. يعني ايه؟ يعني بيعمي عليا طريق القرآن، بيعمي عليا طريق الهداية، بيعمي عليا طريق النور، اضلاني بعد ما كانت الدنيا منورة قدامي والطريق اللهم بارك كله كشفات، فجأة مشيت في الطريق الضلمة. ليه؟ مين اللي عمل فيك كده؟ صاحبي، صاحبتي. وكان الشيطان للإنسان خذولة. خذولة يعني ايه خذولة؟ يعني بيعرض، يعني شوفي يخذلك. والخذول هنا مش بس اللي ما بيقدرش، يعني انت ممكن تقولي ايه، انا اتخذلت في فلان انها ما ساعدتنيش. ان انت تتخذلي في فلان او في فلان عشان ما ساعدكيش حاجه وهو مش قادر، دي حاجه، وان انت تتخذلي فيها عشان ما ساعدتكيش وهي قادره، دي حاجه اكبر واكبر واكبر. فممكن جدا اللي قدامك ده يبقى قادر يساعدك ويخذلك. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: وكان الشيطان للانسان خذولا، خذله، مع انه كان ممكن يبعد عنه، كان ممكن يكف عنه وسوسته، لكن قاعد يوسوس له يوسوس له. ولما وقع قال له: لا، إني أخاف الله رب العالمين. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا الله، شوفي الشكوى الوحيدة اللي اشتكاها النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن كله إيه هي؟ إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لابد أن يكون لك وردا يوميا في قراءة القرآن، لابد. كيف تكوني من أهل القرآن، وكيف تكوني مسلمة، وكيف تكوني مؤمنة، وكيف تكوني من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقيمي أو ولا تقدري القرآن الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بسببه شرف النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بسببه شرف سيدنا جبريل، والذي بسببه شرفت ليلة القدر، والذي بسببه شرف رمضان، إزاي ما تقريهوش كل يوم؟ إزاي؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيثبته، زي كده ما بنقول ايه، بيسلي قلبه صلى الله عليه وسلم، وبيقول له ان يعني زي ما احنا خلينا لك اعداء من مشركي قومك، كل نبي من الانبياء ربنا سبحانه وتعالى انبأه وارسله الى قومه برضو كان لهم عدو من مشركي قومهم. فانت مش انت بس ما كنت بدعم من الرسل، مش انت بس اللي ماشي كده، مش انت بس اللي بتتعادى، مش انت بس اللي بيهنوك، مش انت بس اللي بيكذبوك، لا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في موضع اخر في سوره الاحقاف بيقول: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. زي ما هم اتعمل فيهم وصبروا، انت كمان لازم تصبر. فاصبر لما نالك منهم كما صبر من قبلك اولو العزم من الرسلنا. هي دي، وكانه تسليه لقلوب كل الدعاء الى الله سبحانه وتعالى انهم سيبتلوا. اي داعيه الى الحق سيبتلى، طالما انت ماشي على الحق هتبتلى، الناس هتكذبك، الناس هتطعن فيك، الناس هترميك، ده لازم. وكأنها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من عمل بالدعوة من خلفه صلى الله عليه وسلم. وكفى بربك هاديا ونصيرا، أليس الله بكاف عبده؟ هو أنت ما يكفيكش ربنا؟ أي إنسان بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى وبيعادى وكذا وكذا وكذا، ألا يكفيك أن الله سبحانه وتعالى هو هاديك وناصيرك وناصرك سبحانه وتعالى؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طبعا هم مش لاقيين، يعني مش عارفين يقولوا ايه ولا ايه، كل شويه يلقوا شبهه، كل شويه يلقوا شبهه، هم مش عارفين، يعني مش عارفين يوصلوا لاي حاجه، فكل شبهه ربنا سبحانه وتعالى يرد عليها وتدحض يجيبوا غيرها. فهم هنا بيقولوا ايه؟ طب يعني ما كانش ينفع القران ده ينزل مره واحده، بدل ما هو كل سنه او كل شهر او كل اسبوعين ينزل ايتين ايتين ايتين، احنا عايزينه ينزل مره واحده. تمام، يعني قالوا لولا نزل هذا القران جمله واحده كذلك. اي ربنا سبحانه وتعالى بقى ايه الرد في نفس الايه؟ انا قلت لك من عجائب سوره الفرقان ان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيرد على الكافرين او المشركين في نفس الايه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم انا انزلت مفرق ليه؟ عشان يثبت به فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو نزل باسباب مختلفه. ان بمعنى اصح كل ايه كانت بتنزل كانت بتقتضي ان تنزل ان تنزل هذه الايه عند حدوث سبب لهذه الايه. أيضا هناك ناسخ ومنسوخ، آيات نزلت وآيات غيرتها، تمام. وأيضا هذا لا يتأتى أبدا بنزوله جملة واحدة. ورتلناه ترتيلا أي فرقناه تفريقا، فإنه نزل بطول 20 سنة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني إيه؟ الآية دي فيها دليل إن المتكلم في العلم يعني عليه أو ينبغي عليه أن يقتدي بربه في تدبير حال رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كل ما يجيبوا لك شبهة نرد عليهم، كل ما يجيبوا لك حاجة نرد عليهم، كل ما يسألوك في حاجة ويجادلوك ويحاجوك فيها ننزل لهم الإيه؟ الآيات القرآنية، ونوحي إليك بالأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لهذه الإيه؟ الأحداث. يبقى معنى كده أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكل واحد يعني بيتكلم في العلم الشرعي، لكل واحد بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، شوفي اقتدي أو حط في دماغك عقيدة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمر أوليائه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوكل أمرك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. شوف احنا قلنا أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، هنا بقى إيه؟ شر مكانا وأضل سبيلا. سأل الله العفو والعافية، نعوذ بك من ذلك يا رب، نعوذ بك من الخزلان. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، ينهر أبيض على وجوههم، نعم هيمشوا مقهورين مقلوبين على وشوشهم مسحوبين إلى جهنم، كما أنهم في الدنيا كانوا يعملون ما كأنهم معه لا يبصرون. كانوا فاكرين ان هم في الدنيا، هم ماشيين في الدنيا اصلا كانهم مش شايفين حاجه، عادي يعني عاملين نفسهم مش واخدين بالهم خلاص. وكمان غير كده كانوا بيقلبوا الوقائع وبيقلبوا الحقائق، يبقى الحق يمين هم يخلوه شمال، يبقى الحاجه واضح جدا ان هي مثلا اباحيه ويعني تفلت اخلاقي يسموه لك ايه؟ فن. مثلا حاجه مثلا باينه جدا انها عري وانها عدم ستر وانها وانها وانها يسموه لك ايه؟ يسموه لك موضه. يبقى هم كانوا يقلبوا الحقائق في الدنيا، فعشان كده الجزاء من جنس العمل، استحقوا أن يحشرهم الله سبحانه وتعالى مقلوبين على وجوههم يوم القيامة. وقد روي في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ هو معقول يعني يوم القيامة الكافر هيحشر على وجهه إزاي يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ سبحانك يا الله. فحتى قال قتادة يعني الراوي عن أنس بلى وعزة ربنا قادر. أيوة لا صح طبعا، هو قادر سبحانه وتعالى، اللي مشي على رجليه في الدنيا قادر إن هو يمشي على وشه في يوم القيامة. لذلك دايما نقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أمين. وقوم نوح لما كذبوا الرسل خلاص أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. الله سبحانه وتعالى بقى هنا هيبدأ يدينا أمثلة للأقوام اللي كانت قبل كده، اللي هو كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش انت بس اللي بتعادى، ومش انت بس ومش انت بس، طب زي مين؟ هيبدأ يقول زي مثلا قوم نوح وبلا، ان هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، أدي سيدنا موسى وسيدنا هارون، فقلنا اذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، تمام. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، تمام. هنا ربنا سبحانه وتعالى بين أو بيبين أن جميع الأنبياء كذبوا، كل الأنبياء كذبوا، منهم سيدنا نوح وسيدنا قارون وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال، أدي بنديك أمثلة كثيرة هو، وكلا إيه؟ تبرنا تتبيرا، تبرنا يعني أهلكنا ودمرنا تدميرا، كل الأقوام دي خلاص دمرناهم وأهلكناهم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، خلاص أتوا على القرية، أيوة. طب هو ليه القرية دي يعني ليه هي أصلا ما اتعظتش؟ يعني ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. إيه السبب اللي خلاهم يتعرضوا لهذا العذاب اللي هم قوم لوط؟ إيه السبب اللي خلاهم يتعرضوا لهذا العذاب المهين؟ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله، تمام. ولقد أتوا على القرية، الضمير هنا في أتوا دي لرجع لمين؟ رجع لقريش وغيرهم من الكفار. القرية دي كانت قرية سدوم اللي هي قرية قوم لوط، ومطر السوء اللي هي الحجارة، مش المطر العادي لا، اللي هي إيه؟ أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. ثم سألهم على رؤيتهم لها لأنها في طريقهم إلى الشام، ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشور. يبقى هما ليه ما اعتبروش، ليه قريش لما شافت القريه دي حصل لها كده وجعلنا عليها سافلها وربنا سبحانه وتعالى جعل فيها كذا وامطرت مطر السوء، وهم عارفين وشايفين ان البلد دي بلد شؤم، خلاص ليه ليه حصل فيها كده ربنا؟ فهم قالوا ايه بقى، ها، او ليه هو هنا ما اتعظوش؟ لانهم اصلا لا يعتبروا ان في نشور، اصلا مش معتبرين ان في بعث، بل كانوا لا يرجون نشورا. يبقى هو ده سبب تكذيبهم وعدم اتعاظهم بقريه ايه، قوم لوط. واذا راوك ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله، بقى هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته رسول يعني، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا إن إحنا ثابتين وماسكين في نفسنا ده كان هيضلنا عن الآلهة بتاعتنا. الرد بقى، وسوف يعلمون حين يرون العذاب. شوف هما بيكذبوا بالبعث، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم اليوم هتشوفوا العذاب، يوم البعث هتشوفوا من أضل سبيلا. ربنا سبحانه وتعالى هنا بقى بيجيب القول الفصل بقى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يعني ايه؟ يعني مهما استحسنت من شيء، مهما استحسن فلان من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه، كان دينه ومذهبه. كل ما يشوف حاجة حلوة في هوى نفسه يعني مزاجه، يبقى هو ده دينه ومذهبه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو ممكن الإنسان ياخد مزاجه إله؟ طبعا. جعل هواه مطاعا، يأمر فيطاع، البسي كذا حاضر، حطي كذا حاضر، طب انتهي؟ لأ ما انتهيش. ليه؟ لان مزاجي عايز كده، بس الشرع بيقول لك كده. لا ماليش دعوه بالشرع، انا مزاجي عايز كده، مزاجي عايزني ان انا انمص كده، مزاجي عايزني ان انا البس كده، مزاجي هوايه عايزني ابقى اجمل نساء الدنيا، هوايه بيقول لي ان انا لازم ارد الكلمه بعشرة، هوايه بيقول لي ان انا لازم ارد بالشكل الفلاني، هوايه بيقول لي لا ما تديش فلان حقه علشان هيعمل كذا وكذا وكذا. يامر هواها فيطاع، فصار كالاله. والهوى للاسف الشديد اخوات، الهوى قائد إلى كل فساد. ليه؟ لأن النفس دايما أمارة بالسوء، أمارة بالسوء. لذلك نستعيذ بالله من اتباع الهوى أخوات. اللهم إني أعوذ بك من اتباع الهوى، اللهم إني أعوذ بك من اتباع الهوى، اللهم إني أعوذ بك من اتباع الهوى. هي دي. في هنا كمان لفتة جميلة قوي في قولهم لولا أن صبرنا عليها، مهمة قوي دي. أهل الباطل بيصبروا على باطلهم، مش قادر أقول لكم قد إيه. عشان كده احنا لازم نصبر على الحق اخوات، نصبر على الحق اللي معانا اكتر من صبرهم هم على الباطل بتاعهم. شوفوا بيقولك ايه، لولا ان صبرنا عليه، لولا ان احنا صابرين ومش عاوزين، لا لا لا محدش يقدر، ده احنا هنفضل مرابطين لغايه ما ننصر ديننا الباطل اللي هو دينهم الباطل. فما بالكوا احنا المفروض ان احنا عالمين ونعلم حق اليقين ان احنا على الحق، فكيف نترك لهم هذا الصبر؟ فنحن احق بالصبر منهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. إذا هم ليه كالأنعام، بل ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم كمان إن هم إيه، أضل سبيل. طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم هنا السمع والعقل، خلاص أكثرهم، طبعا هو ما قالش كلهم، لكن نفى عنهم السمع والعقل. ليه؟ لأن هو ده حال الناس اللي بيقلدوا. الإنسان المقلد كأنه ولا عنده عقل ولا عنده سمع، يعني بيقلد وخلاص، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يعني شوفي الصبيان مثلا دلوقتي بيربوا شعرهم ازاي، وساعات بيربوا لحيتهم ازاي، وهو لو قلت له ربي لحيتك زي النبي عليه الصلاة والسلام هيقول لك لا، بس اربيها زي ميسي، اربيها زي مش عارفة مين، اربيها مفيش مشكلة اربيها. يبقى ده ايه؟ ده مقلد، ده اصلا ولا عنده سمع ولا عنده عقل. هكذا البنات اللي بتلبس كذا والبنطلون بيبقى قصير بالشكل الفلاني، ده كله ايه، ده تقليد اعمى خلاص. لان هذا مثلا تقول لك لما البنطلونات الواسعه بقت موضه بقوا بيلبسوها، وقبل كده عشان ما كانتش موضه لا بقت وحشه فهو موضوع ايه، موضوع تقليد خلاص. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول ايه، لا ده هم كالانعام، لا بل هم اضل. ليه بل هم اضل؟ لان الانعام الراعي بتاعها بيهديها بتهتدي، بتعرف طريق الهلاك بتاعها بتجتنبه خلاص. لذلك هم اضل من الايه، من الانعام، لان هم ولا عايزين يهتدوا ولا عايزين يسمعوا، ولا عايزين يسمعوا ايه اللي ينفعهم، ولا عارفين يطبقوا ايه اللي بيضرهم، ولا اي حاجه. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. طبعا نعمة عظيمة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، نعمة مد الظل دي. قبض الظل ومده دي نعمة كبيرة جدا، نعمة بقى في معرفة أوقات النهار للصلوات، معرفة أعمال الناس، نعمة التناوب في انتفاع الجماعات المتفرقة في البلاد المتفرقة بأشعة الشمس، إن الناس تنتفع بالظل في وقته وناس تنتفع بالشمس في وقته وهكذا. فطبعا ده يعني يدل على النعمة العظيمة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى أرادها لنا وسخرها لنا، اللي هو قبض الظل وبسطه. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، كل دي نعم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، نعمة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ليه؟ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، كل دي نعم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، اللي هو إيه؟ اللي هو صرفناه، يقال أنه المقصود به القرآن، ويقال أنه المقصود به الماء الذي صرفه الله سبحانه وتعالى في الأراضي يعني. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، اللي هو إيه؟ هو إيه جاهدهم به؟ اللي هو مين ده؟ اللي هو القرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يستدل بهذه الآية على الوجه المأثور على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين، يعني مش بس الجهاد جهاد سيف ووقفة في المعركة، لا، ده العالم اللي بيجاهد ويدافع وينافح عن السنة هذا له عظم قدر لا تتخيليه، لا تتخيليه، لأنهم يريدون الأدلة ويجاهدوا بالقرآن. فيعني هكذا يكون الجهاد بالقرآن وبالسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. بهذا يكون الربع إن شاء الله انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم المنفعة الكبيرة. ولكن طبعا نحب برضو نقول في آخر الربع لما بنقول أن الكافر كالبهيمة فيما يخص أمور الآخرة، بل البهيمة خير منه. يعني الكافر عامل بالضبط إيه زي البهيمة، بل البهيمة خير منه، لأن البهيمة على الأقل فيها منفعة لكن هو كله شرور يعني خلاص. في هنا برضو لفتة لطيفة قوي، قال لك اللي هو ولو شاء لجعله ساكنا، لا، اللي هو وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. قال لك يعني ايه؟ المفروض ان احنا نعيش الحياة الطبيعية. والله نكسنا الفطرة والله يا اخواتي، عشان كده حياتنا انتكست، اللي هو ان احنا ايه ننام بالنهار وبنصحى بالليل. لا، هو بيقول لك بقى ايه، نام بالليل واعمل بالنهار، يعني المفروض ان انت ايه توافق الفطرة يعني خلاص. وأيضا في وجاهدهم به جهادا كبيرا، قال لك إن الداعية المفروض يكون يبذل أقصى ما في وسعه في دعوته وجهاده إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.